قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر القليب قليب بدر. قال: أخبرنا أحمد بن أبي عاصم، حدثنا الشافعي قال: حدثنا الحارث بن عمي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على القليب الذي فيه أبو جهل وأصحابه ببدر بعد قتلهم بثلاث ليال، فنادى: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدتم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فخرج من أصحابه من شاء الله أن يخرج، فقالوا: يا رسول الله، تناجي أقواما قد جيفوا منذ ثلاث. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا إنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فقال: حدثنا المقدمي وعباس بن الوليد النرسي قالا: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر. الحديث. وقال: حدثنا وهبان بن بقية، حدثنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر إذ سمعه المسلمون وهو ينادي: يا أبا جهل بن هشام، ثم ذكر مثل حديث الشافعي. وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال: حدثنا ابن كاسب قال: حدثنا ابن فليح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال أناس للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه يوم بدر وهو ينادي أصحاب القليب: يا رسول الله، أتنادي أناسا أمواتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. فقال: حدثنا أبو الشعثاء قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيت المال، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على القليب قليب بدر، فقال: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله، هل يسمعون؟ قال: ما أنتم لأسمع لما أقول منهم، ولكنهم اليوم لا يجيبون. قال أبو بكر: والأخبار التي في قليب بدر ونداء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وما أخبر أنهم يسمعون كلامه أخبار ثابتة توجب العمل والمحاسبة، فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها في مواضعها. هذا الباب قد سبق الحديث فيه في الدرس الماضي، ولكن بعض الإخوة لم يحضروا، وكذلك الإعادة فيها فائدة حتى لمن حضر ذلك الدرس. هذا الباب كما سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهي الغزوة الكبرى، غزوة الفتح وغزوة الفرقان التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، وانتصر المسلمون على الكفار، وقتل صناديدهم، منهم أبو جهل وربيعة وغيرهما ممن ورد ذكره هنا، وكذلك ذكروا في كتب السير في الصحيحين وفي غيرها. الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم الثالث من هذه الغزوة، والمعروف على الذين قتلوا 70 والذين أسروا كذلك حوالي 70، في اليوم الثالث حينما أمر بعدد من هؤلاء الكفار أن يلقوا في القليب وهي البئر المعطلة، رموهم في هذا القليب، وبعضهم لم يرمى فيه وإنما رموهم بالحجارة، أي غطوهم بالحجارة حتى لا يجيفوا الناس بروائحهم. الرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم، ناداهم بأسمائهم، وقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بالنصر وبنشر هذا الدين، وبأنه يكون هو العالي على الأديان جميعا، وإن وقف أمام الدعوة من أول يوم قريش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيرته والذين كان ينبغي أن يساعدوه في هذه الدعوة وأن يقبلوا منه ولكنهم كذبوه. هؤلاء الذين تزعموا هذه الفتنة ومعروف عند طلاب العلم أن غزوة بدر ما كانت في الأصل مقصودة للقتال، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام بعث جماعة لعير قريش التي تأتي بالتجارة من الشام إلى مكة، وكان قائد العير أبو سفيان وقد بلغه الخبر فساحل بالعير يعني ذهب بها إلى الساحل إلى ساحل البحر، والرسول عليه الصلاة والسلام خرج هو ومن معه، ما أعلن هنا لقضية حرب وإلا لم يتخلف أحد من الأنصار، وإنما كان الخروج لقطع هذا العير وأخذ الغنيمة أي أخذ أمواله، ولكن شاء الله وقدر أمرا كان مفعولا. فحينما ذهب أبو سفيان بعيره إلى الساحل ونجا من محمد وأصحابه أبلغ قريشا في مكة أن العير قد نجا، ولكن أبو جهل ومن معه عزموا على المسير إلى بدر وعلى أنه لا بد أن تكون هناك معركة، ولا بد كما يدعون أن يشربوا الخمور وتعزف القينات وأن يسمع بهم العرب حتى لا يعترضوا عيرهم مرة أخرى. هكذا عزموا وجاءوا إلى بدر وكان عددهم فوق الألف، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه حوالي 300، ليس عندهم القوة الكافية التي تقابل قوة أولئك لا في العدد ولا في العدة، ولكن النصر بيد الله. ولهذا يجب على المسلمين أن يخلصوا دينهم لله، إذا أرادوا النصر الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، ليس النصر بالعدد وبالكثرة وإن كان هذا مطلوب وإعداد العدة مطلوب، لكن العدة الأساسية هي الإيمان بالله تبارك وتعالى. فتلك العصبة القليلة كانوا أهل إيمان ويعلمون أنهم يقاتلون في سبيل الله وأن المقتول مصيره إلى الجنة وأن الذي ينجو له النصر والغنيمة. فحدث ما حدث وقتل ذلك العدد، وكان أبو جهل الذي هو رئيس هذه الطائفة التي خرجت لمحاربة الله ورسوله معروف في التاريخ في الجاهلية، وسماه الرسول عليه الصلاة والسلام أو لقبه بفرعون هذه الأمة، ولكن حينما جاءوا إلى المعركة سأل اثنان ابناء عفراء من الأنصار أحد الصحابة المهاجرين، جاء واحد عن يمينه فسأله عن أبي جهل فقال يا عم دلني على أبي جهل لأنهم ما يعرفونه، أبو جهل في مكة وهم هنا في المدينة. فقال وماذا تريد؟ فقال له إذا رأيته لن يفارق سوادي سوادا، يعني عازم على قتله مهما كان الأمر سواء قتل أو قتل. ثم جاء أخوه أخو الولد هذا عن يسار هذا الرجل وسأله ذلك السؤال فدلهما عليه قالهم هو هذا، فانطلق إليه فضرباه بسيفهما حتى برد ولم يبق فيه إلا رمق من الحياة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء المعركة من يأتي لنا بخبر أبي جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود أنا، فذهب فوجده في آخر رمق من حياته فرقى على صدره وقال له يا عدو الله، ثم أخذ سيفه وحز رقبته وجاء برأسه للرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر عن أبي جهل أنه قال تلك الكلمة وهو في تلك الحالة يقول لعبد الله بن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يعني يقول له أنت ما أنت من الجماعة الذين يعملون مثل هذا العمل، ولكن النصر بيد الله. قتل هو ومن معه، وألقي هذا العدد في القليب. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبرهم بأن الله تبارك وتعالى ناصر دينه، فناداهم بأسمائهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أي أنكم قتلتم وأنكم إلى النار، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم عمر بن الخطاب استغربوا هذا النداء لهؤلاء الموتى، فقالوا: هذا القول كيف تدعو جماعة قد جيهوا قد ماتوا وصاروا في هذه الحالة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لن يستطيعوا أن يجيبوا. وقال قتادة كما في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى أحياهم لو حتى سمعوا كلامه. سبق الحديث على أن الموتى كما في نص الآية: إنك لا تسمع الموتى وإنك لا تسمع من في القبور، هذه آيات في كتاب الله. ثم هذه أحاديث وردت بهذا الخصوص في مواطن معينة، منها ما سبق الحديث عنه حينما يوضع الميت في قبره في الباب السابق، حينما يوضع الميت في قبره والحديث في الصحيحين: يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله بالقول الثابت، وأما الكافر أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه حينما يدفنون الميت، قال لهم أن يسألوا له التثبيت، يعني بعد دفنه بعد مواراته بالتراب أن يسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. العلماء جميعا بينوا على أنه لا معارضة بين الآيات في كتاب الله إنك لا تسمع الموتى وبين هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فهذه تحمل على سماع الموتى في هذه الحالات المخصوصة، يعني حينما يوضع الميت في قبره، حينما يدفن، في هذه الحالة إنه ليسمع قرع نعالهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان منكر ونكير فيسألانه ذلك السؤال. وكذلك أهل الغيب نادهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هذا القول: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وهم يسمعونه. والمؤمن يصدق ويؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم تبين على أن الميت يسمع في هذه الحالة، أما بعد ذلك فلا، يعني لم ترد نصوص بأن الموتى يسمعون في كل حين. ثم ما يقوله المخرفون وما يعملون به ويذهبون إلى أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله بحجة أنهم يسمعون، الله تبارك وتعالى قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولو سمعوا على الفرض إنك لا تسمع الموتى كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك، ثم قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذه الأحاديث وما يشبهها ليست فيها حجة لأولئك الذين يذهبون إلى أصحاب المقابر ويدعون فيهم بأنهم أولياء ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، ليس في ذلك حجة. والله قال كما سمعنا أنهم حتى لو سمعوا ما استجابوا كيف وهم لا يسمعون. إذن الميت يسمع في هذه الحالات التي أخبر بها فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يسمع. أهل القريب ناداهم فسمعوا ولكن لا يستطيع أن يجيبوا، وكذلك الميت حينما يوضع في قبره يسمع قرع نعال الذين دفنوه، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين أن يدعوا له في هذه الحالة بالتثبيت. والله تبارك وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الحديث والحديث الأخرى كلها من هذا الباب، أي أنها كلها تثبت أن أولئك الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام سمعوا منه، وكذلك الأحاديث السابقة تبين بأن الميت يسمع قرع نعال الذين يشيعونه ويدفنونه، والمطلوب منهم أن يستغفروا له وأن يسألوا له الثبات، وليس لأحد أن يدعو الموت من دون الله، لأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى. بعد أن ذكر هذه الأحاديث، المؤلف رحمه الله يعقب على كل باب يورد فيه هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله قال أبو بكر، وأبو بكر هو المؤلف هو المصنف. قال أبو بكر: والأخبار التي في قليل بدر ولداء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، وما أخبر أنهم يسمعون كلامه أخبار ثابتة توجب العمل والمحاسبة. يقول كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وتحدث عنه في كليب أهل بدر وما يشابه ذلك، هذه أخبار ثابتة علينا أن نؤمن بها وأن نعمل بما جاء فيها وأن نعتقد ذلك، ولا يخالف في هذا إلا أصحاب البدع. فيه أخبار كثيرة قد أثبتناها في مواضيعها، يعني أخبار كثيرة، يعني أحاديث كثيرة أكثر من هذه التي أوردها ذكرها في مؤلف آخر. فقال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن حمزة بن حمزة بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عباد بن عبد الله بن الزبير يقول سمعت أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سألت رسول الله عليه السلام عن الحساب اليسير، فقلت يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها، ومن نوقش الحساب هلك. فقال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب بعمله هلك. هذه الأحاديث تبين أن قوله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هي سألت عائشة رضي الله عنها ما الحساب اليسير، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أعماله تعرض عليه عرضا، بمعنى أنه يقرر بعمله ويقال عملت في يوم كذا كذا وعملت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، ثم الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه. وبين في هذا الحديث على أن الذي يناقش في الحساب هذا يهلك ويعذب، وإنما الحساب اليسير معناه عرض الأعمال، أي عرض الأعمال أعمال المؤمن عليه، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعرض عليه تلك الأعمال حتى يعلم أنه لم يغب عن الله شيئا. والله تبارك وتعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كان مثقال الذرة مسجل ومعروف فما كان أكبر منه من باب أولى. وكما نذكر في الآيات الصريحة أن الكفار وغيرهم من العصاة يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله يقول وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالأعمال كلها التي تحدث منا مسجلة علينا، وسبق الحديث عن هذا الموضوع والآيات الصريحة في هذا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل أعمالنا محصية وكلها مسجلة وكلها تعرض على أصحابها يوم القيامة، وكل واحد يعطى هذا الكتاب سواء كان يقرأ أو لم يقرأ، يعني سواء كان يقرأ في الدنيا أو لم يكن قارئا، في يوم القيامة يقرأ كتابه، يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الحساب يعني يخفف عن ناس ويشدد ويناقش أناس، وذلك بقدر استحقاقهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد. إذن المؤمن صاحب الأعمال الطيبة الصالحة ليس هناك معصوم يأتي ما عليه أي خطأ حدث في هذه الدنيا، العصمة للأنبياء وحدهم، ما من أحد من البشر إلا وهو يخطئ. وفي الحديث خير الخطائين التوابون، قد يموت المسلم من غير توبة عن بعض الذنوب، يعني التوبة تجب ما قبلها. لو أن الإنسان ارتكب مهما ارتكب من المعاصي دون الشرك بالله تبارك وتعالى، هذه المعاصي إذا تاب منها كلها تغفر، ولا تكون له أي يعني ما كل ما سجل عليه يمحى عنه، بل تبدل السيئات بالحسنات. الشرك الله تبارك وتعالى لا يغفر، فمن تاب من شركه الله يتوب عليه. الكافر وهو كافر إذا ترك كفره ورجع الإسلام ذهب الكفر، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما جاء يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومد يده إلى الرسول، ثم مد رسول الله يده فقبض عمرو يده، فقال له لماذا؟ قال أردت أن أشترط، يعني عمرو يقول أنا أبايع على الإسلام لكن أشترط شرط. فقالوا ماذا تشترط؟ قال أن يغفر الله لي ذنوبي، يعني يعرف من نفسه أنه قد ارتكب ذنوبا كثيرة. فقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الجب معناها الإزالة، يجب كان يقطعه. فيقول: الإسلام يجب الكفر، وكلما كان يرتكبه الإنسان في هذه الدنيا وهو كافر من المعاصي بأنواعها إذا أسلم ذهب ذلك كله. وكذلك المسلم إذا كان يرتكب معاصي فهذه المعاصي التي يرتكبها يعني إذا تاب تاب الله عليه، ولكن التوبة لها شروط. يعني الإنسان إذا ارتكب ذنبا سواء كان الذنب بينه وبين الله، أي من الحقوق التي هي لله تبارك وتعالى، أو من حقوق الآدميين. حقوق الآدميين في أخذ أموالهم وانتهاك أعراضهم وسبهم وكل ما هو معروف بيننا من اعتداء شخص على آخر، إما باليد وإما باللسان، فهذه حقوق للمسلم على المسلم. وهناك حقوق لله تبارك وتعالى مثل المعاصي الأخرى كشرب الخمر وما يشبه ذلك، هذه معاصي بين العبد وبين ربه. فمن وفق للتوبة ويشترط في هذه التوبة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية في الحال، يعني إنسان كان مرتكب لمعصية من المعاصي، إنسان مثلا يتعامل بالربا، وكلكم تعرفون الربا، ما في أحد يجهل الربا مطلقا، يعني العام يعلم على أنه لو أودع 1000 ريال في البنك وأخذ في نهاية الشهر 1100 أو حتى 1010 هذا ربا، يعني ما يسمى بالفائدة هذا كله ربا، كل واحد يعرف هذا. فالشخص الذي يرتكب هذه المعصية ويتعامل هذه المعاملة إذا وفقه الله للتوبة وأراد أن يتوب من ذلك عليه في نفس الوقت أن يرجع عن ذلك العمل. إنسان يشرب الخمر عليه أن يقلع في نفس الوقت، أي أن المرتكب للمعصية إذا تاب إلى الله عليه في أول ما يبدأ بهذه التوبة التي يوفق لها أن يقلع عن المعصية التي كان يمارسها، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى، يأتي يوسوس له الأبالسة من الجن والإنس ويقول له: ليش يعني الربا فيه فائدة وتحصل، وربك غفور رحيم، الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، وقال هذا وقال هذا، غفور رحيم شديد العقاب، وبين لك طريق الخير وطريق الشر. فعلى المسلم أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود. إذا كان هناك حقوق للآدميين أخذتها عليهم أو اعتديت عليهم، فعليك أن تعيد هذه الحقوق لأصحابها، هذه الحقوق أن تعيدها لأصحابها، إما أن يكون الحق مادي كاغتصاب مال منهم بأي وسيلة من الوسائل، وإما أن يكون الحق معنوي. الحق المادي تعيده، دار أو أرض أو نقود، كل شيء أخذته عليه عليك أن تعيده إليه. تبقى المشيئة المعنوية كالسب والشتم والغيبة والنميمة، لأن هذه كلها من الكبائر ويعذب عليها. هذه الأشياء لابد أن تأخذ منه العفو، تطلب منه السماح، لكن لابد أن ينظر في موضوع الشخص الذي بينك وبينه، مثل الذي صدر من كلام كالنميمة والغيبة والكلام في عرضه، فإن علمت منه أنه رجل نفسه فيه أريحية وأنه سيتقبل منك هذا الاعتذار ويقول عفى الله عنك وجزاك الله خير، فلك أن تتقدم إليه وتخبره بما حدث منك وتطلب منه السماح. لكن إذا كان بعض الناس ممكن إذا كلمته يجيب لك مشاكل أخرى، يعني تجي مشاكسة بينك وبينه ويمكن يحدث أكثر مما سبق، فمثل هذا لا يحتاج إلى أن تتكلم معه، وإنما المجالس الذي كنت تتكلم فيها فيه بسوء عليك أن تتكلم فيها بخير. يعني كنت تتكلم في المجلس الفلاني عند فلان وفلان بأن هذا فيه وفيه، فعليك أن تغير ذلك الكلام السيء بكلام حسن في هذا المجلس الذي كنت تتحدث فيه، وكذلك تدعو له وتستغفر له وهكذا. فهذا يكفي إذا كان نخشى من الشخص أنه إذا أخبر تحدث مشكلة أعظم من الأولى. إذن التوبة لابد من هذه الشروط. ثم للتوبة وقت محدد، يعني هذا العمل الذي أنت تعمله في التوبة وكذلك في وقت محدد لا تقبل بعده هذه التوبة، التوبة إذا تبت وأنت في حال الصحة وحال الاختيار، لكن إذا جاء الموت وحضرت الوفاة وأصبحت تعاين أنك لست من أهل الدنيا وإنما مقبل على الآخرة، فإذا أردت أن تتوب في هذه الحالة فالتوبة لا تقبل. فالله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فهذا توبته غير مقبولة في هذه اللحظة. لكن إذا كان هو في حال الصحة ويطمع في الدنيا وفي المستقبل هذه التوبة هي أو هذا وقتها المقبول، أما في وقت الغرغرة فهذه التوبة غير مقبولة. هنا الحديث عن الحساب اليسير، وكما ذكرنا في الآية وسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة سألت وكذلك الصحابة دائما يستفسرون، وقد مرت يعني نماذج من هذا، يعني حينما ذكر الورود وإن منكم إلا واردها سألت حفصة حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنهم ينجون ولا يدخلون النار، قالت الله يقول إن منكم إلا واردها، يعني استفسرت تقول الآية تنص على أن ما في واحد إلا يرد النار، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بذلك على أن هذا المقصود به المرور على الصراط، يعني ما في طريق إلى الجنة إلا على الصراط، والصراط ممدود على جسر جهنم، فكل واحد لا بد أن يعبر على هذا الجسر، فالمؤمن ينجو والكافر والمنافق النفاق الاعتقادي هذا يسقط في النار، وكذلك أصحاب المعاصي يسقطون في النار ولكن بقدر ذنوبهم، لأن الله تبارك وتعالى بعد أن يمحصهم بقدر ذنوبهم يخرجهم من النار. هنا سألت عن الحساب اليسير، ما معنى الحساب اليسير؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام إنما هو العرض، يعني مثلا في الدنيا ولله المثل الأعلى، يعني إنسان اعتدى عليك تكلم عليك بشيء وتكلم في عرضك بشيء وبلغك هذا، فلما تأتي به وتريد تسامحه تقول أنت قلت كذا وقلت كذا قلت كذا ولكن عفى الله عنك، بمعنى أنك تخبره بأنك عندك علم بأن الذي عمله فيك أنت تعلمه، ولكنك لا تريد أن تعاقبه على ذلك ولا تحاسبه عليه، ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى هذا المؤمن الطيب العامل للصالحات عنده هفوات، عنده أشياء ارتكبها، فالله تبارك وتعالى يعرض عليه أعماله، يقول عملت يوم كذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا، ولكن لا يناقش في هذا بحيث أنه لو نوقش هلك، لأن من نوقش الحساب عذب كما في الحديث الآخر. إذن هذا معنى العرض، العرض أن الأعمال تعرض على الإنسان والله تبارك وتعالى يتجاوز عنه، وهذا معنى الحساب اليسير. باب الإيمان بالبعث، وفيه أخبار قد ذكرناها في موضعها. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن حموي قال حدثنا شريك عن منصور وحدثنا أبو موسى قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي عن خراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابن الديلمي قال كنا ثلاثة نخدم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما حضر قلنا له يرحمك الله إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، وما ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بثلاث: إن الله حق، وإن الساعة قائمة، فإن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين فأنا نسيت إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار. هذا الباب عقده المؤلف للإيمان بالبعث، والبعث هو إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم يوم القيامة. وقضية البعث من القضايا الشائكة التي وقف الأنبياء مع الذين دعوهم فيها موقفا طويلا ونزاعا كبيرا، لأن الناس كانوا يستبعدون، أي الجاهلية كانوا يستبعدون أن الإنسان هذا بعد أن يموت ويختلط بالتراب ويسير ترابا أنه يبعث مرة أخرى. فإذا قرأت كتاب الله تجد قضيتين لم يخلو أو لم تخلو منها السورة: قضية التوحيد، أي توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وقضية البعث. وتجدها دائما مقرونة في النفي والإثبات: يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ما سورة من السور إلا وذكر فيها قضية البعث، لأن العرب كانوا يستبعدون، بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني ما من أمة من الأمم إلا وأنكرت البعث. والأنبياء جميعا بيّنوا على أن البعث حق، ولا بد أن يعود الإنسان لحالة التي كان عليها في الدنيا، حتى إما ينعم وإما يعذب، لأنه لا يمكن أن تكون هذه الأمم خلقت عبثا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لأن الذي ينكر البعث معناه يقول أن هذا الخلق عبث، لأن في هذه الدنيا بعض الناس يعتدي على بعض، يظلم بعضهم بعض ويموتون. فإذا لم يكن هناك حساب في الآخرة بين هؤلاء، فمعنى ذلك أنهم خلقوا عبثا، يعني يعملون ما شاءوا ويذهبون إلى الآخرة أو يذهبون إلى الموت وليس هناك بعد. أركان الإيمان الستة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: منها الإيمان بالبعث بعد الموت. والآيات في كتاب الله كثيرة جدا، والله تبارك وتعالى ضرب الأمثال للناس الذين ينكرون البعث. سبق لنا الحديث عن قضية العبادة، أي قضية الألوهية، كما قالوا حكم حق الله عنهم حينما قالهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم إذا قرأت في قضية البعث تجدهم ينكرون، يعني كيف يكونون أو كيف يعودون بعدما صاروا ترابا؟ هذا من الأمور المستبعدة، كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. آية كثيرة في هذا النوع. الله تبارك وتعالى ضرب أمثلة محسوسة للناس في هذه الدنيا الذين ينكرون البعث. إذا قرأت في سورة البقرة تجد أمثلة، منها قصة قتيل بني إسرائيل. بنو إسرائيل حينما قتل ذلك الشخص وأنكروا قاتله، الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يأمر هؤلاء أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا قطعة لحم من هذه البقرة فيضرب بها الميت فيتحدث ويتكلم ويبين من قتله. نعرف القصة، الذي يقرأ القرآن على أنهم تعنتوا في وصف البقرة، كيف وصفها وكيف لونها، الله تبارك وتعالى يعني أجابهم وتعنتهم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم أنهم ما يعمل ذلك إلا الجاهلون. فحينما أمرهم موسى عليه السلام بذبح البقرة سألوا عن أوصافها، وآخر الآية، آخر الآيات: قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ذبحوا البقرة بعدما اتفقوا على الوصف وقالوا هذا الوصف طيب خلاص واضح، ذبحوا البقرة وأخذوا قطعة لحم ثم ضربوا هذا الميت. ماذا في هذه القطعة بحيث يربها الميت ويتكلم؟ ليس فيها شيء، وإنما ذلك قدرة الله تبارك وتعالى. فضرب ذلك الميت بتلك القطعة فتحدث وقال: قتلني فلان. القصة الثانية أيضا في سورة البقرة، في قصة عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني أنت مكثت 100 عام، هناك طعام وشراب الذي يتغير بسرعة. الآن عندك الطعام أو الشراب إما تضع في الثلاجة وإما يخرب بعد ساعات، ولكن هذا الطعام والشراب بقي 100 سنة ولم يتغير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. ثم قال وانظر إلى حمارك، الحمار مات، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية. ثم قال له انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يعني كان يحيى هذا أمامه وينبت فيه اللحم ثم قام. بعد ذلك قال اعلموا أن الله على كل شيء قدير، الله بكل شيء عليم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه بعد تلك الفترة. كذلك إبراهيم عليه السلام أيضا في سورة البقرة قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عمد إبراهيم إلى 4 من الطيور مختلفة وقطعها وخلط لحمها ببعض ووضعها على ذلك الجبل ثم دعاها. كل لحمة وكل قطعة ذهبت إلى أختها فاجتمعت وجاءت إليه تسعى كما خلق الله تبارك وتعالى. هذه أمثلة ضربها الله تبارك وتعالى في الدنيا لإحياء الموتى، وهذا يبين للمسلم على أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه أمثلة في الدنيا. وكذلك يضرب المثل بإحياء الأرض بعد موتها، الأرض تكون ميتة غبراء لا شجر فيها، فينزل الله تبارك وتعالى عليها المطر فتهتز وتربو من جديد ثم تنبت هذه الأشجار. الله تبارك وتعالى قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الشاهد من هذا على أن إحياء الموتى هذا من الأمور الصريحة الواضحة في كتاب الله تبارك وتعالى، وما ينكر البعث إلا الملحدون، الملحدون هم الذين ينكرون البعث. ذاك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك العظم يفتته ويقول له أتزعم أن الله يحيي هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم له نعم، الله تبارك وتعالى يحييك ثم يعني يعيدك كما كنت ثم يدخلك النار. وهذا ما جاء في قوله تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أن الإنسان ما ينكر البعث إلا الذي ينسى كيف أوجده الله. وضرب لنا مثل يعني قال هذا العظام كيف من يحيي العظام وهي رميم، ونسي خلقه يعني نسي أنه وجد أولا أصله من تراب كما خلق الله آدم، ثم هذا وجد من تلك النطفة، من تلك النطفة أيضا من جزء مما وجد في تلك النطفة. فالإنسان لو فكر في بدئه أولا لما أنكر إعادته ثانيا، لأن القادر على الإعادة أو القادر على الابتداء من باب أولى قادر على الإعادة. والله تبارك وتعالى أنشأ هذه المخلوقات جميعا من العدم وهو قادر على إعادتها مرة أخرى. هنا المؤلف يتحدث عن البعث ويقول هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت على أن البعث أمر حقيقي ولا بد منه، ويجب على المسلم أن يؤمن به، وأنه سيبعث يوم القيامة الكبرى مرة أخرى، وأنه سيحاسب وسيحاسب على عمله الذي عمله في هذه الدنيا، وأن المبعوث هو هذا الجسم الموجود وهذه الأعضاء الموجودة. لأن فيه من يقول على أن المبعوث مثلها ما هي، لكن يخلق الله تبارك وتعالى من جديد. نصوص القرآن أولا العدل في الدنيا وحكمة الله تبارك وتعالى، ليس من العدل أن هذا الإنسان وهذه الأعضاء التي اشتغلت في الدنيا وعملت إما الحسنات كالجهاد في سبيل الله وغير ذلك أو عملت السيئات، ويأتي يوم القيامة يبعث الله غيرها فينعم هذا الجسد ويعذب هذا الجسد، ما ذنبه؟ يعني الجسد يعذبه وهو في الدنيا لم يرتكب شيء، ما ذنبه؟ الله تبارك وتعالى لا يظلمه. وكذلك ينعم هذا الذي لا يستحق وهو لم يعمل شيء. وإنما النعيم لهذه الأجساد التي عملت في الدنيا بأرواحها، لأن النعيم والعذاب على الروح والجسد وكذلك العذاب عليها. من الأمثلة الدالة على هذا أن المحاسبة يوم القيامة حينما يحاسب الله، حاسب الله تبارك وتعالى الإنسان وينفر بعض الأعمال التي ارتكبها، لأن الإنسان أكثر شيء جدلا. الله تبارك وتعالى يعرض عليه ويقول هل ظلمك كتبتي، والله يقول إن عليكم الحافظين كراما كاتبين، هل ظلموك؟ فيقول نعم. يعني حينما يطلع لهذا السجل مملوء بتلك السيئات ويرى مصيره ما أمامه إلا النار هو ينكر، لأنه يريد أن يتخلص بأي وسيلة. فالله لما يقول له هل ظلمك كتبتي فيقول نعم، قال أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل؟ يعني أنت ما تقبل شهادة الملائكة هؤلاء، لكن نبعث عليك شهيد من نفسك تقبل هذا؟ فيقول نعم. فالله تبارك وتعالى يختم على فيه، هذه اللحمة الآن تتكلم، الله يختم على فيه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وبعد ذلك بعد الشهادة التي تؤديها هذه الأعضاء، والشهادة المعروف على أن لا تقبل إلا بأمرين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني الشاهد الذي يشهد بحق ما يشهد بزور وبباطل وهو يعلم بما يشهد به، فهذا شهادة مقبولة. هذه الأعضاء حضرت وشاركت في الدنيا، إذن هي شهدت بحق وشهدت عن علم. أما الجسم الآخر الذي لم يكن فهو ما عنده علم ولا حضر، وكان سيكذبونها، ولكن حينما تؤدي تلك الشهادة وتثبت عليه تلك الشهادة بعمله الذي ارتكبه، الله تبارك وتعالى يطلق لسانه. ماذا يقولون؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن يوم القيامة لا بد من البعث ولا بد من الحساب، وهذه الأعضاء هي التي تشهد علينا بأعمالنا التي نرتكبها في الدنيا. فعلى المسلم أن يحترز دائما من جميع المعاصي، ولا يقول أنا في خلوة ممكن أعمل هذا العمل ما حد يعلم عني، عندك ملائكة يسجلون عليك ما تعمل، وأكثر من الملائكة عندك هذه الأعضاء التي تمارس بها هذه الأعمال ستشهد عليك يوم القيامة. إذا البعث حق، ولا يتم إيمان المسلم إلا أن يؤمن بالبعث، أما من أنكر البعث فهو كافر بالإجماع بنص القرآن والسنة وبإجماع الأمة على من أنكر البعث وقال أن الله لا يعيد يوم القيامة فهذا كافر. وسبق لنا قصة ذلك الرجل الذي ورد في صحيح البخاري أنه عمل تلك الأعمال السيئة الكثيرة، وأوصى أبناءه بأنه إذا مات يحرقونه ويذرون نصفه في البحر ونصفه في البر. لماذا عمل ذلك؟ خوفا من عقاب الله. قال لأبنائه إذا قدر الله تبارك وتعالى علي سيعذبني عذاب لم يعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ لأنه ارتكب جرائم كثيرة في هذه الدنيا، ولكن يعلم على أن الله تبارك وتعالى يحاسب على تلك الجرائم. ومسكين بعقله القاصر ظن على أنه إذا عمل هذا الأسلوب وهو أن يحرق ويذر نفسه في البر ونصفه في البحر خلاص الله لا يقدر عليه، هكذا فكر. لكن عنده نوع من الإيمان، يعني عنده إيمان بالبعث لأنه خاف، يعني خاف من الله تبارك وتعالى، وظن أن هذه الحيلة وهذا الأسلوب أنه ينجيه، فنفذوا وصيته. والله تبارك وتعالى الذي يقول لشيء يكون فيكون أمر البحر وأمر البر أن يجمع كل ما فيه، فإذا هو واقف بين يدي الله آدمي كما خلقه الله، الله قال له ما حملك على ذلك؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله له. الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. هذا الرجل خائف من الله تبارك وتعالى وعمل ذلك العمل خوفا من الله، فالله تبارك وتعالى غفر له. لكن الشاهد معنا على أن هذا الجسم سيعود، وإن كان صار ترابا وتغير بصورة التراب فالله تبارك وتعالى يعيده ويحاسبه، إن عمل خيرا جزي بالخير وبالنعيم، وإن عمل شرا جزي بما يستحق، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. هنا هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف نرجع إلى ألفاظها. الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث علي بن أبي طالب، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة هي التي عارضها المشركون وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن الشهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، فلا يدعى مع الله غيره. فكونهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ويدعون معه غيره، هذا لم يفيدهم بشيء، لأن المشركين جميعا يعترفون أن الله هو الخالق الرازق، ولأن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن هم ما ينكرون أن الله تبارك وتعالى لم يخلقهم، بل يعترفون أنه خالقهم وأنه رازقهم، ولكن لا يخلصون له العبادة، بل لا بد أن يأتوا بشركاء ويجعلهم وسطاء يتوسطون لهم، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني يتوسطون بهذه المعبودات، سواء كانت أصناما كما كان يعبدون في الجاهلية، أو كان أمواتا أو أشجارا أو أي شيء يتعلقون به، فهذه يجعلها وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينفعهم توحيد الربوبية. فنحن الآن لما نسمع أن ملحد من الملحدين اعترف بوجود الله، ونسمع من يصفق لهذا ويقول خلاص الحمد لله، هو صحيح فيه نقطة واحدة، وهو أنه بدل ما كان ممكن لوجود الله اعترف بوجوده، لكن هل هذا ينفعه هو؟ هذا لا ينفعه، بل هو من أهل النار حتى يوحد الله تبارك وتعالى ويشهد لرسوله بالرسالة. فتوحيد الربوبية لم ينجي أصحابه من النار ولا من القتال، لأن الرسول يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهم حينما يسألهم من خلقهم يقولون الله. إذا توحيد الربوبية لا يكفي، وإنما لا بد من توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية كما تعرفون الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة، هذه كلها من توحيد العبادة. فلا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله ولا يستغيث بغير الله ولا يذبح لغير الله. من عمل شيئا من ذلك معتقدا على أن أولئك ينفعونه أو يضرونه فقد أشرك بالله. حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت. يؤمن بالبعث بعد الموت، فكل من لم يؤمن بالبعث بعد الموت فهذا كافر، فلا يصح إيمانه حتى يؤمن بأن الله يبعثه يوم القيامة ويعيده كما كان ويحاسبه على أعماله. ويؤمن بالقدر، وقد سبق الحديث عن القدر وتحدثنا عنه في حلقات سابقة، لا نعيد الحديث في ذلك. الحديث الثاني عن محمد بن سيرين عن ابن الديلمي قال: كنا ثلاثة نخدم معاذ بن جبل، فلما حضر قلنا له: يرحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم، فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانوا يحرصون، يعني أهل الخير لمصاحب مع صاحبة أهل الخير، ويطلبون منهم أن يبينوا لهم وأن يذكروا لهم ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفيدوا منه في حياتهم. فهؤلاء يقولون: نحن صحبناك وكنا معك. ومعاذ بن جبل معروف أنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، فقالوا: صحبناك لمثل هذا اليوم، يعني أنت الآن حضرتك الوفاة، فنريد منك أن تحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ يعني الإنسان لما يكون في حال الوفاة وقرب الموت ما عاد يكذب خلاص، لأنه يعلم على أنه ذاهب من هذه الدنيا وأمامه للحساب. فقال: نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بثلاث: إن الله حق، وكون الله تبارك وتعالى حق أنه يعبده وحده لا يشرك به شيئا، وإن الساعة قائمة، يعني يوم القيامة، يوم البعث، يوم النشور سيأتي، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، وهي أخفيت على الناس حتى يعملوا. ولهذا لما جاء جبريل في صورة ذلك الأعرابي وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، لما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسؤول ما هو أعلم من السائل، أنا ما عندي علم، وهل أنت عندك علم؟ جبريل ما عنده علم، يعني الساعة مخفية عن المخلوقات جميعا لا يعلمها إلا الله وحده، وكما قال لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، فالساعة قائمة. قال وإن الله يبعث من في القبور، يقول لا يتم إيمان مسلم حتى يؤمن بهذه الأشياء، ومنها الإيمان ببعث من في القبور. وسبق لنا الحديث على أن الميت إذا مات ناله حسابه سواء قبر أو لم يقبر، يعني كلمة ما في القبور وأن الله يبعث من في القبور هذا هو المعروف، يعني المشهور المعروف بكثرة على أن الموتى يدفنون ويكونون في المقابر، لكن هناك موتى تأكلهم السباع، يغرقون في البحر، يحرقون، فهل أولئك يحاسبون أو لا؟ سبق الحديث عن ذلك أنهم يحاسبون وأنهم ينعمون، سواء الإنسان أكلت في السباع أو غرق أو حرق فيناله عذاب البرزخ أو نعيمه، إن كان من أهل الخير ناله النعيم، وإن كان من أهل الشر ناله العقاب. إذن هذا الحديث يبين لنا على أن من الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بالبعث، ولا يصح إيمان مسلم ولا يتم حتى يؤمن بالبعث يوم القيامة. قال ابن سيرين فأنا نسيت إما قال دخل الجنة وإما قال نجا من النار، وكلاهما طيب، يعني إن دخل الجنة فهذا هو المطلوب، وإن نجا من النار يعني بعض الناس وكما يقول الصحابة عمر بن الخطاب وغيره يتمنى أنه يكون لا له ولا عليه، يعني يريد السلام فقط، فمن نجا من النار هذه غنيمة. ولكن المعروف كما في الأحاديث الصحيحة الصريحة أنه ليس بعد الموت وبعد الناس يوم القيامة إلا دارين، إما دار النعيم وإما دار الشقاء، ففريق في الجنة وفريق في السعير كما قال الله تبارك وتعالى، أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، وليس في الآخرة أي دار ثالث، ما فيه إلا دار النعيم أو دار البوار ودار العقاب، إما الجنة وإما النار. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كان لي على العاص بن وائل السهمي حق فأتيته أتقاضاه ثم ذكر الحديث. قال خباب رضي الله عنه كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل حق. القين هو الحداد الذي يعمل السيوف وغيرها. نعم أيوه. فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال فضحك ثم قال سيكون لي ثم مال وولد فأعطيك حقك. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال حدثنا محمد بن عوف عن عمرو بن هشام الحداني قال أصبت في كتاب عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه ينبت ويرسل الله ماء الحياة فينبتون فيه نبات الخضر حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. هذه الأحاديث من النوع الأول، وإنما فصل فيها هذه الكلمات ونعيدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. عرفنا الشهادة لله بالوحدانية أنه ينبغي أن لا يكون هناك معبود مع الله تبارك وتعالى، لا في الدعاء ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في الذبح ولا في النذر، بل يتوجه الإنسان بجميع أعماله لله تبارك وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله، يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أمره وينتهي عن جميع ما نهى. يعني طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإيمان بالرسول أو الشهادة له بأنه رسول الله، هذه لا تتم إلا إذا أطعته في جميع ما أمرك به وانتهيت عن جميع ما نهاك عنه. فالرسول قال لك هذا حرام وهذا حلال، فعليك أن تطيعه لأنك تشهد له بالرسالة. أما أنه يأمرك وتخالف أمره وينهاك وترتكب ما نهاك عنه وتقول أشهد أن محمد رسول الله، فشهادتك هذه تحتاج إلى تصحيح وإلى إعادة نظر. فأنت إذا شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة فلا تخالفه في أمر أمرك به ولا ترتكب أمرا نهاك عنه، فإذا أمرك بأمر فتأتي منه ما استطعت، وإذا نهاك عن شيء فتنتهي، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، أي أن ما نهى الله تبارك وتعالى عنه عباده ونهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم باستطاعتهم أن ينتهوا عنه، أما ما أمرهم به فقد يستطيعون أن يؤدوا ذلك المأمور به وغير لا يستطيعون. مثلا الصلاة، الرسول قال صلي قائما، لكنك إذا لم تستطع صلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج وهو ركن من أركان الإسلام، لكن لم يتيسر لك المال وكان في الطريق مثل غير آمن، فلا يجب عليك الحج وأنت مأمور به فأنت لم تستطعه. وكذلك الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، لكن ما عندك مال فلا تجب عليك الزكاة. لكن نأتي للمنهيات، نهيت عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل أموال الناس بالباطل، عن الربا، عن الزنا، عن شرب الخمر، هل تقول أنا ما أستطيع أنتهي لابد أعمل بعض الشيء وبعضه يعني بعضه أعمله وبعضه أنتهي عنه؟ لا، كل واحد باستطاعته أن ينتهي، وهذا من يسر الشريعة الإسلامية وسهولتها. في الأمر لا تكلف إلا بما تستطيعه، يجب عليك أن تصوم رمضان، لكنك مسافر أو مريض يصوم عنك الصوم وتقضي. إذن إذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي، ولا تقول والله ممكن الربا يمكن أعمل بعضه وبعض أترك، هذا لا ينفع. شرب الخمر مرة أشرب ومرة أترك، هذا لا ينفع. ولا تقول مثلا أني لا أستطيع، بل أنت تستطيع أن تنهى نفسك عن هذه الأمور التي نهيت عنها. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فإذا كنت تشهد أن محمد رسول الله فعليك أن تطيعه في جميع ما أمرك به وأن تنتهي عن جميع ما نهاك عنه، وهذا هو معنى الشهادة للرسول بالرسالة. أما تشهد له بالرسالة وتخالفه، أمرك بأوامر فلم تعمل منها شيئا ونهاك عن نواهي فارتكبتها جميعا أو ارتكبت بعضها، فهذه الشهادة لابد أن تراجع نفسك فيها، لأن الشهادة ما يكفي النطق باللسان بدون عمل، فلا بد من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال المؤلف رحمه الله: باب في ذكر القليب قليب بدر. قال: أخبرنا أحمد بن أبي عاصم، حدثنا الشافعي قال: حدثنا الحارث بن عمير عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قام على القليب الذي فيه أبو جهل وأصحابه ببدر بعد قتلهم بثلاث ليال، فنادى: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدتم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فخرج من أصحابه من شاء الله أن يخرج، فقالوا: يا رسول الله، تناجي أقواما قد جيفوا منذ ثلاث. فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا إنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. فقال: حدثنا المقدمي وعباس بن الوليد النرسي قالا: حدثنا معتمر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قليب بدر. الحديث. وقال: حدثنا وهبان بن بقية، حدثنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر إذ سمعه المسلمون وهو ينادي: يا أبا جهل بن هشام، ثم ذكر مثل حديث الشافعي.